يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل العمرة الثانية وتكرار العمرة في سفرة مثل ما لو اعتمرت ثم ذهبت إلى جدة وجلست فيها شهرا، فهل لي أن أعتمر عمرة أخرى أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية تكرار العمرة، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فرغب في تكرارها ولم يحد في ذلك حدا معينا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، كما في الصحيح أنها لما حاضت بسرف وكانت متمتعة قال لها: ارفضي عمرتك واصنعي، ثم صنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فجعلها قارنة، فقرنت بين الحج والعمرة. والدليل على أنها قارنة ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة؟ قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت لها أنها اعتمرت في حجة الوداع، ثم طلبت أن تأخذ عمرة بعد الحجة، فوقعت عمرة بعد عمرة، والفاصل يسير، فلم يحرم عليها ذلك ولم يمنعها من ذلك، إنما أنكر عليها اعتقاد أنها مفردة بالحج، ولم ينكر عليها طلب العمرة الثانية. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرة. وهي تقول: أيرجع الناس بحج وعمرة؟ فهي تظن أنها ترجع بحج فقط، فالإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لاعتقاد كونها مفردة وليست بقارنة، فبين لها أنها قارنة وأنها جمعت بين الحج والعمرة، وقال لها: كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت أنها حاجة وأثبت أنها معتمرة. ثم إنه أذن لها، والقول بأن هذا خاص بعائشة تخصيص بدون مخصص، وجمهور العلماء على أنه ليس خاصا بعائشة، لأنه لو كان خاصا لقال لها كما قال للصحابي: تجزيك ولا تجزي غيرك، وهو يعلم أن الناس قد يفعلوا ذلك، ومع ذلك لم ينكروا عليه الصلاة والسلام، والجمهور على عدم التخصيص، والأصل أن لا يخصص، لأن التخصيص إبطال لدلالة النص، إذا قيل هذا خاص بفلان معنى أن نمنع الأمة من العمل بالسنة، فلا نمنع ولا نقول بالتخصيص الموجب للمنع من العمل إلا بدليل واضح بين، والحديث ليس فيه ما يدل على أنه خصصها به، فصار أصلا لجمهور العلماء على مشروعية العمرة وتكرارها في العام الواحد وأنه لا بأس. ومما استؤنس به في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، وكان إتيانه لقباء لسبب، وهو أن قباء فيه فضل العمرة، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه. والرواية فصلى فيه، رواية فصلى فيه ركعتين ضعيفة، فصلى فيه يعني حتى لو جاء وصلى الفريضة حاز فضيلة العمرة، فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فهو عليه الصلاة والسلام يخرج كل سبت من أجل أن ينال أجر العمرة، فدل على أصل على جواز ومشروعية تكرار العمرة، ولأن الأصل الجواز حتى يدل الدليل على منع، وليس عندنا دليل يقول لا تعتمروا أكثر من عمرة في العام الواحد وعليه فيجوز تكرار العمرة. وقولك إنك تأتي إلى جدة بشهر يرد عليه السؤال: هل هناك فاصل بين العمرة والعمرة؟ قال بعض العلماء: الفاصل 40 يوما على الأصل في حديث الفطرة، لأنه حد نبات الشعر وحد نبات تقديم، كما في حديث أنس الصحيح: وقت لنا، أي في إزالة الظفر والشعر، 40 يوما. لكن هذا ضعيف، لأن التوقيت هنا راجع لخصال الفطرة من ناحية الإلزام، وهو على الحد المعتبر. أما بالنسبة للعمرة فأقوى ما فيها أن ينبت الشعر في رأسي إن كان قد حلق، وأما إذا ما حلق فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم.